وين؟ في مصر. ها؟ في مصر. في مصر. نعم. جمع الكتب ووضعها في مكان، وليكن مثلا في جوال، في شوال. ها. فقال إنها علي عهدة ومنع الناس من الانتفاع بها، رغم أن فيها تفسير وفيها كتب نافعة. هل يجوز سرقتها؟ لا يجوز. وينقلها إلى أم؟ ينقلها إلى الطرف مكان بعيد عن الأيادي، يعني الانتفاع بها. سمعتني وأسألك؟ نعم. أقول لك ما أقول يسرقها، لكن ينقلها إلى أين؟ إلى جيبه، إلى داره؟ في نفس المكان. كيف نفس المكان؟ في المسجد. إذا كيف تسأل يسرقها وهو ينقلها إلى المسجد؟ لا يجوز أن أسرقها منه، يعني أنتفع بها؟ ما يجوز. أنا بقول لك إلى أين يسرقها ويضعها أين؟ في شوال. أنا ولا قوة إلا بالله. والشوال أنا فاهم يا شيخ. والشوال يحمله إلى أين؟ في المسجد، في الجامع، ما خرجش من الجامع. ولكن أبعده عن أياد الناس التي تنتفع بهذه الكتب. يا أخي وضعها أين ما يجيب؟ لا في أين؟ وضعها في بيته. هذا هو أنا بقول لك. لماذا وضعها في بيته؟ على إنها عهدة عليه. يعني أنت تعني أن هذه الكتب لا ينتفع بها رواد المسجد؟ أيوة. نعم. طيب ألا يوجد مسجد آخر ينتفعون به؟ يوجد مسجد آخر ينتفعون به. يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. إذن السرقة حرام كالأصل. نعم. واضح؟ واضح. طيب عندك شيء آخر؟ هل يجوز نشر الصور في الجرائد اليومية؟ هل يجوز ايش؟ نشر الصور. نشر الصور؟ في الجرائد اليومية. وهذول اللي بيطبعوا الجرائد يعني فكرك بيحللوا وبيحرموا لحتى تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ بالنسبة لنا احنا ما لناش دعوة بهم، احنا دايما نفس تعنينا انفسنا احنا. انت عم تقول نشر، اذا انت تعني هل يجوز شراء الجرائد؟ يعني مثلا انا عندي صورة. انت تعني هل يجوز شراء الجريدة؟ لا مش اعني شراء الجريدة. اذا جريدة. اذا ماذا تعني؟ اعني في مسابقة معينة ولتكن حفظ القرآن الكريم. فطلبوا مني صورة ينشروها في الجريدة الرسمية. ايوه. لان مثلا نجحت في هذه المسابقة. ايوه. هل يجوز نشر الصورة؟ اذا انت تعني هل يجوز أن تعطيهم صورة لك لينشروها؟ نعم. وين سؤالك وين واقع أمرك؟ مثلاً بقرأ. ما يجوز. ما يجوز. نعم. جزاكم الله خيراً. وإياك، وأنت حينما تنجح ماذا تقصد بالنجاح؟ تقصد الدار الدنيا أم الآخرة؟ الآخرة طبعاً. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. بكلمك من الجنوبية. من شونة جنوبية. على شونة جنوبية. يسلم على أخواننا هناك. الأخ جمال يسلم معاك. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ من فوق؟ رحمة الله إليكم جميعا. خير إن شاء الله. أرجو الله أن نكون جميعا بخير. كيف حالك صحة؟ ماشي الحال، صحة عجوز. نعم. صحة عجوز. أعانك الله وقواك الله. جزاك الله خير. يحييك الله يبارك فيك. الله يحفظك. في سؤال من فضلك لو سمحت. تفضل. وهل باستشارة الوالد أو استئذان الوالد في مسألة الزواج واجبة؟ المستشير أعزب. نعم. ما دخل الدنيا بعد؟ لا لسه. لسه. لسه ما دخل. لا ما بدأ استشارة لأن هذا فرض. نعم. لا حاجة إلى الاستشارة لأن الزواج في اعتقادي فرض وليس سنة فقط. نعم. لأن يعني خشية الإنسان على نفسه العرب. أيوة خشية من باب أولى. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيحين. نعم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم.

بدل على أن هاي كلمة قالتها ما تعرف الدوافع الشخصية التي حملتها على أن تسجل نفسها أنها مسلمة. وفي حوادث كثيرة من هذا القبيل لا تخفى على الجميع. فحينئذ ما لقينا الإعلان هذا لأنه قول غير مقترن بالفعل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هيك في القرآن الكريم. سألت ابنة كانت تروح الكنيسة يوم الأحد، يعطي جواب في حذر يقول أنا ما شفته. فعلى ذلك تستمعوا وبتصفوا حياتها كيف كانت، انغلب على حياتها أنها مسلمة تدفن في المسلمين وإلا في النصارى. جزاك الله خير. طيب وظيفة شيخنا أمثالنا يعني المسلمين بدخلوا مقابر هذه النصارى ويقوموا بدفنها؟ لا لا، ولا حتى ابنها؟ لا ابن ما، لكن تشيعه وكذا ما بيجوز. جزاك الله خير. أنا مسلمين تدخل في مقابر المسلمين، وإذا ثبت أنها كانت في منطلق حياتها ليست كذلك فلا تدخل في مقابر المسلمين. وأنا ما بقول شنو هو ولا هو لأني ما بعرف شو حياته. طيب شيخنا بالنسبة لأولادها أو من يشاهدها يعني يوميا، ما هو ما أعطى جواب. أي نعم، الآن نفترضنا وهذا مثلا الشريف سمعناه إياه الآن، ومنقول أنت مثلا يا ابنها أو يا بنتها فتشهد عليها، فتسأل أمام الله يوم القيامة تعالى هذه الشهادة، فبرؤ أنفسكم أمام الله. فإن كانت يعني معاملاتها وصلاتها وكذا زي الإسلام زي المسلمين فتدخل في مقابر المسلمين، وإلا فإذا كانت معاملاتها وأسلوبها وحديثها وذهابها للكنيسة أو كذا فتدخل في مقابر النصارى. وأنتم الآن مسؤول عن هذا. ما هذا أنا كلامي يدور حول القبيل. أي نعم، نحن ما نعرف حياتها، هن أعرف. نعم، أيضا بيحكموا أن كانت مسلمة عملا تدفن في مقابر المسلمين وإلا في مقابر النصارى. فالحكم يدور من عنده، نحن عطينا المبادئ. نعم وبس. جزاك الله خير يا شيخ.